بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشاربردي رحمه الله تعالى في المغني: وأصنافه 15 صنفا. لا، نحن في بعد أن تكلمنا على خواص الاسم، تقدم معنا خواص الاسم وهو الحديث عنه، الجر التنوين والنداء وال وال هذه شو اسمه، قلنا هي خواص الاسم، يعني ما يعرف به الاسم ويميزه عن الفعل والحرف. ثم ذكر أن أصنافه، أن أقسام الاسم 15 صنفا، كلها أسماء. شوف الآن، نعم. قال رحمه الله: اسم الجنس والعلم. أول شيء اسم الجنس. واسم الجنس هو ما دل أو ما وضع للحقيقة، كرجل، فإنه لم يوضع هذا الاسم لرجل معين، بخلاف العلم مثل زيد فإنه موضوع لشخص معين. أما رجل لم يوضع لرجل معين، وكذلك امرأة، أسماء الأجناس. اسم الجنس هو ما لم يوضع لرجل، إنما وضع لهذه الحقيقة، حقيقة مثلا كل ذكر من بني آدم جاوز من حد الصغر إلى حد الكبر، ما وضع له رجل، وامرأة كذلك. والعلم أيضا من أصناف الاسم العلم، وهو ما وضع لشخص بعينه، مثل زيد، لفظ زيد وضع لزيد المشخص في الخارج بعينه، لا بحيث لا يتناول غيره بذلك الوضع. لكن قد يكون عندنا أكثر من زيد، عندنا 10 في البلد اسمهم زيد مثلا، كل واحد من هؤلاء العشرة تصور واضع اسمه، تصوره على حدة ووضع له اسمه، هذا الاسم. يعني اسم زيد لم يوضع لهؤلاء مرة واحدة، إنما كل واحد موضوع على حدة ومتصور على حدة ووضع له اسم زيد. إذن العلم ما سيأتي معنا تفسير كل واحد من هذا 15، يأتي اسم الجنس ما هو، العلم ما هو. نعم، تابع. قال رحمه الله: والعلم والمعرب وتوابع المعرب. وإيش والمعرب؟ الآن المعرب من أصناف الاسم المعربات، المعربات من الأسماء. هناك المعربات في أفعال السيئة، لكن هو المراد أن المعرب أيضا من أقسام الاسم. نعم، والمعربة وير بعدين، وتوابع المعبر المعرب، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، هذه كل هذه كلها أسماء. نعم. والمبني حينما نقول المبني هو يتناول الفعل أيضا، لكن نحن في مبحث الاسم الآن. الآن نحن كلامنا على الاسم، ونحن الآن نتكلم في باب الاسم، فحينما نقول معرب أو مبني هنا في هذا المكان، المراد به من الأسماء. لا يقول قائل: كيف تقولون أن المعرب والمبني من أصناف الاسم والفعل أيضا يوجد منه معرب ومبني؟ نقول نحن الآن في مبحث الأسماء، لا في مبحث الأفعال. نعم. والمثنى هذا من خواص الأسماء، الفعل لا يجمع ولا يثنى، إنما الذي يجمع ويثنى الاسم. والمجموع أيضا، هذا مو ذكرنا قبل في الدرس الماضي خواص الأسماء. من خواص الأسماء أو نقول من أصنافها التثنية والجمع، لا يجمع إلا الاسم ولا يثنى إلا، تقول زيداني ورجلاني وزيدون ورجال. أما الفعل لا يثنى ولا يثنى فاعله أو يجمع، أما نفس الفعل لا يثنى ولا يجمع. ضرب لا يقال، يعني ما ضرب، لكن قل ضرب وضربوا التثنية والجمع للفاعل لا للفعل. نعم. احنا الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة ما يعتبرها جمع؟ لا، هذا الجمع للفاعل، إذا قل يفعلاني الألف هو الفاعل وليس الفعل مثنى. المثنى هو الفاعل، ويفعلون المثنى هو هو المجموع هو الفاعل، التثنية والجمع في يفعلان وتفعلون، والواوليه في المخاطبة تفعلين، هذا للفاعل لا للفعل، الفعل لا يثنى ولا يجمع. والمعرفة والنكرة. وأيضا من أقسام الاسم، أقسام من أصناف الاسم أنه يكون معرفة ويكون نكرة، بخلاف الفعل، الفعل لا يكون معرفة ولا يعرف الفعل، الفعل يكون نكرة. نعم. والمذكر والمؤنث. يعني الفعل لا يوصف بتعريف ولا تنكير، أما الذي يوصف بالتعريف والتنكير هو إيش؟ الاسم. وإيش بعدين؟ والمصغر. والمصغر، التصغير أيضا من خواص الأسماء، يعني لا يصغر الفعل، الفعل لا يصغر، إنما يصغر الاسم، تقول مثلا رجل رجيل مثلا. والمنسوب. المنسوب أيضا لا ينسب إلى الاسم إلا الاسم، مثلا تقول مثلا في رجل مثلا من الحبشة حبشي، نقول عبد الله مثلا حبشي، أنت سليمان كويتي، هذا هذه النسبة هذه من خواص الأسماء، حبشي ولا أثيوبي؟ أثيوبي. أثيوبي. كل أثيوبي حبشي، وليس كل حبشي أثيوبي. مو حبشي. الحبشة أين؟ الحبشي يطلق حتى على الصومال. حبشي جانب واحد يعني. الحبشي أظن يعم جميع الأفريقيا الأفارقة. كل الأفارقة حبشي. حبشي. أما الأثيوبي غير، أثيوبي قد جزوها بعدين. نعم. طيب. وأسماء العدد. أسماء العدد من أصناف الأسماء. نعم. واحد اثنان ثلاثة أربعة. نعم. والأسماء المتصلة بالأفعال. أيوة، الأسماء المتصلة بالأفعال أيضا. اسماء المتصلة بالأفعال يعني هي اسم الفعل، يعني مثل صهوة، مه، وعليك، وإليك، اسماء المتصلة بالأفعال. وكذلك الأصوات، اسماء الأصوات. اسماء الأفعال هي عبارة عن اسماء معانيها معاني الأفعال، مثل صه معناها اسكت، مه بمعنى انكفف، هيهات بمعنى بعودة، عليك بمعنى الزم، ونحو هذه أسماء أفعال. هذا الأسماء من صرف من أصناف الأسماء، ولو كانت تعمل عمل الفعل. في عندنا أيضا يوجد عندنا أسماء الأصوات، وهي حكاية عن صوت بهيمة أو صوت سلاح، يعني مثلا يقول السيف قب، يعني صوت السيف، غاق حكاية صوت الغراب. نعم، هذه أسماء الأصوات ستأتي كلها شرحها يأتي. يعني لماذا نقول هذا؟ أسماء الأفعال، أسماء الأفعال، لأنه لفظها اسم ومعناها معنى الفعل، معناها معنى الفعل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وأصنافه إلى آخره، أي وأصناف الاسم. لأن بعد أن ذكرها مجملة بدأ يشرحها، يشرحها الشارح. قال وأصنافه، أي أصناف الاسم، 15 صنفا. 15 صنف. نعم. الأول اسم الجنس، الثاني العلم، والثالث المعرب، والرابع توابع المعرب، والخامس المبني، والسادس المثنى، والسابع المجموع، والثامن والتاسع المعرفة والنكرة، والعاشر والحادي عشر المذكر والمؤنث، والثاني عشر المصغر، والثالث عشر المنسوب، والرابع عشر والرابع عشر أسماء العدد، والخامس عشر الأسماء المتصلة بالأفعال. هذا الذي ذكره على طريق الإجمال، هذا الذي ذكره المصنف صاحب المغني الشاربردي، ذكره على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك يبدأ بتفصيل كل واحد حتى ينتهي إلى مبحث باب الفعل، فيذكر بعد ذلك أول ما يذكر اسم الجنس ويعرفه، وبعدين يذكر العلم ويعرفه، ويذكر المعرب ما هو، والمبني وأقسامهما، والمثنى والجمع وما يتعلق بهما، ويذكر أيضا المعرف والنكرة والتثنية والجمع، وكل ذلك يأتي على سبيل التفصيل إن شاء الله في الدروس القادمة. هنا قال رحمه الله: سيأتي تفصيلها على الترتيب المذكور إن شاء الله تعالى. نعم. قوله اسم الجنس أولا أولها أول 15 من أصناف الاسم اسم الجنس هو ما علق الآن تعريفه عرفه حتى في المتن يعني قال هو ما علق أي ما أطلق ما علق على شيء وعلى كل ما أشبهه في الحقيقة ما علق يعني ما أطلق على شيء وعلى كل ما أشبهه في الحقيقة يعني في الجنس أيوة ما هو اسم الجنس هو ما يطلق على شيء مثل رجل يطلق على الذكر من بني آدم شرطا يكون عمره يعني وصل إلى البلوغ دون البلوغ لا يسمى رجل يسمى مثل غلام وذاك أصغر من ذا يسمى طفل لكن إذا وصل سن البلوغ إلى الموت يسمى إيش رجل لفظ رجل يطلق على هذا الإنسان وعلى كل ما يشبهه في الحقيقة يعني في الإنسانية في الإنسانية يعني في الرجولة ما يشبهه إيه؟ يشبه الرجل إيه ما يشبه يعني أنت رجل هذا يشبهك أيضا رجل أنا أيضا أشبهك أيضا رجل أشبهك مو شرط ليس شرطا أشبهك في الطول أو في القصر أو في اللون أشبهك في أنك أنت رجل يعني أنت من حين أنت بالغ أنت بالغ وأنا كذلك بالغ إيه نعم الصفات الموجودة فيكم موجودة فيه وموجودة في هذا وهكذا يعني نشبه بعضنا في الحقيقة يعني في الجنس جنس الرجال غير جنس النساء في الماهية يعني في الماهية إيه نعم في الحقيقة يعني في الماهية يعني في الحقيقة يعني في النوع نقول مثل في الإنسانية بس هو يقال في الحقيقة يعني حقيقة الرجال أو جنس الرجال أيضا يقال جنس الرجال نعم قال رحمه الله هذا شروط هذا التعريف ما أطلق على شيء وعلى كل ما أشبهه في الحقيقة هذا تعريف اسم الجنس وهكذا التعريف نعم هو ما علق على شيء ما علق يعني ما أطلق على شيء وعلى كل ما أشبهه ما أشبه ذلك الشيء في هذه الحقيقة يعني كل ذكر من بني آدم بلغ حد الصغر إلى نهاية إلى آخر إلى الكبر يسمى إيش رجل شيخنا يصح أن نعرفه بأنه اللفظ الدال على أفراد اشتركت في الحقيقة يصح كذلك لا لأن النساء كذلك أفراد تشترك في الحقيقة ما علق على شيء أنا لا هذا يعني يعني هو تقريبا يعني ما أطلق على فرد وعلى كل ما شبهه في الحقيقة إيه ممكن قال رحمه الله هذا شروع في تفصيل أصناف الاسم أي ومن أصناف الاسم اسم الجنس وهو ما نيط على شيء نيط بمعنى علق بمعنى علق نيط وعلق بمعنى وأطلق أطلق ونيط وعلق كلها بمعنى واحد وهو ما نيط على شيء وعلى كل ما أشبه ذلك الشيء ذلك الشيء وكل ما أشبه ذلك الشيء في الحقيقة نعم شيخنا هل صح نيط ولا أنيطة الكلام صحيح لا لا نيط كله صحيح أو أنيط أنيط واحد شخص أو أنيط علق بمعنى نفس الشيء وعلى كل ما بمعنى علق أو أطلق وعلى كل ما أشبه ذلك الشيء في الحقيقة أي هو ما وضع لشيء ما وضع لشيء نعم تفسير آخر ما وضع لشيء ولكل ما أشبهه ولكل ما أشبه ذلك الشيء في الحقيقة مثلا الرجل هذا وضع لشيء ووضع لفظ رجل لكل ما أشبه هذا الرجل في الحقيقة كل ما يشبه هذا مثل أنت رجل وهذا رجل وكذلك امرأة نفس الشيء المرأة أيضا وضعت امرأة للأنثى التي وصلت حد البلوغ إلى آخر يعني فلفظ امرأة تطلق على هذه وعلى كل ما أشبه على فرد من أفراد الحقيقة وعلى كل ما أشبهها كل ما أشبهت يقال لها امرأة مثلا يعني باقي الحيوانات كذلك، إذا قلت كلب ولا حمار ولا فرس ولا بغل ولا شات، كل هاي أسماء أجناس. أي اشتراكه فيها، أي ولكل ما يكون من حقيقته، من حقيقته يعني من جنسه. فقوله ما علق على شيء شامل أيضا للعلم ولسائر المعارف. قوله ما علق يعني ما أنيط على شيء، ما يدخل العلم أيضا، علق على شيء. زيد هذا معلق على اسم زيد، يعني أنيط لفظ زيد بذات زيد، إذا دخل فيه كل الأعلام وإيش يشمل العلم ولسائر المعارف، ولسائر المعارف اسم الموصول واسم والاسم الإشارة. إذا قلنا زيد هذا اسم ولا علم؟ اسم علم، هو العلم من أقسام الاسم. ما الفرق بينهم؟ كل علم اسم وليس كل اسم علم. كل علم اسم. الآن هذا اسم، الذي اسم ولكن ليس بعلم. رجل اسم بس ولكن ليس بعلم. يعني نعم. وقوله وعلى كل ما أشبهه يخرجهما. هذا ما قلت ما علق على شيء، زيد أيضا العلم معلق على، يعني أيضا لفظ زيد أنيط على أو علق على ذات معينة، لكن حينما نقول وعلى كل ما أشبهه يخرج زيد، لأن زيد هذا إذا قل زيد لا يطلق على كل إنسان، لا يطلق على كل ما أشبه زيد في الحقيقة. كل ما أشبه زيد في الذكورية يقال له زيد، لا، بينما كل ما أشبه رجل، كل ما أشبه رجل في الحقيقة، كل ما كان من جنس الرجال يقال له رجل. وإنما قلنا ولكل ما أشبهه في الحقيقة ليخرج عنه مثل هو وهؤلاء. إيه ليخرج عنه مثل لفظ هو ولفظ هؤلاء، هو الضمير يعني، ولفظ هؤلاء، هؤلاء يعني الجمع، جمع اسم إشارة، اسم إشارة موضوع للجمع. نعم. قوله وهو على ضربين، لأن لفظ هو موضوع، يعني ليس موضوع لشيء ولكل ما أشبهه في الحقيقة، لفظ هو ولا لفظ هؤلاء. تعت في عندك تعليق على هذا؟ لا شيخ. اسمع التعليقات اللي هو أين، ما دام كل ما نريد هذا كل ما بيتعلق. يعني لفظ هو لم يوضع لشيء، وضع لغائب وضع، ولكن لم يوضع لكل ما أشبهه في الحقيقة ولا هؤلاء. يعني ليس كل غائب يقال له هو، ليس كل غائب يقال له هو، لأن هناك غائب يقال له هي وليس لا يقال له هو. وكذلك هؤلاء اسم الإشارة قد يشار به إلى بشر وقد يشار به إلى حيوانات. إذن هؤلاء لم يوضع لكل ما أشبهه في الحقيقة، لم يوضع هؤلاء اسم إشارة للجمع، لكل جمع، هو وضع يعني لم يوضع لجمع معين، يعني لم يوضع لجمع ذكور أو لجمع يعني لجمع بني آدم أو لجمع حتى حيوانات يقال هؤلاء، نساء يقال لهن هؤلاء، وممكن يقال نعم، وبشر بني رجال يقال لهم هؤلاء، وفلوس يقال له يقال له هؤلاء أيضا. نعم. قال رحمه الله قوله وهو على ضربين، أي واسم الجنس على قسمين. نتوقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد. اسم الجنس ينقسم إلى قسمين، سيأتي أنه اسم عين واسم معنى.